الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في اشتغال بعلم الدين، ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. لا دين صحيح إلا الإسلام. الدين الحق عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى أيضا: إن الدين عند الله الإسلام. يعني لا يوجد دين صحيح إلا الإسلام. ما سوى الإسلام من الأديان يسمى دينا لكنه دين باطل. أما دين الإسلام فهو الدين الصحيح. ما أنزل الله على نبي غير دين الإسلام. كل الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام كلهم جاءوا بدين واحد هو الإسلام. ما أنزل الله دينا على نبي سوى الإسلام. قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان عيسى، وقبله كان موسى، كان إدريس، نوح، إبراهيم، إسماعيل. كل هؤلاء الأنبياء أنزل الله تعالى عليهم دينا واحدا هو الإسلام. فلا يقال الأديان السماوية، لا يقال. كلمة الأديان السماوية توهم أن الله أنزل دينا غير الإسلام. موسى كان على الإسلام، إبراهيم الذي كان قبل عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام كان على دين الإسلام. قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. حنيفا معناه مائلا عن الباطل إلى الحق، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سيدنا عيسى أيضا كان على دين الإسلام. كان الفرق بين بعض الأنبياء وبعض في أمر يسمى الشريعة، ما يتعلق بنحو أحكام الصلاة أو الصوم أو الزكاة. هذا كان يوجد فيه فرق بين نبي وآخر، يختلف بين نبي وآخر. مثال ذلك: أحل الله تعالى لبني آدم الذين بصلبه. سيدنا آدم عليه السلام كانت زوجته حواء كانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى عادة، ولدت 40 بطنا. الله تعالى أحل للذكر من بني آدم الذين هم من صلبه أن يتزوج بأخته من البطن الآخر حتى يصير ذرية. الله أحل ذلك. بعد سيدنا آدم نبئ شيث، ولده شيث نزل عليه الوحي، فأوحى الله إليه أن هذا صار حراما، كان حلالا فصار حراما. هذا أمر يتعلق بأمر الشريعة بفروع الدين ليس في أصول العقيدة. كل الأنبياء جاءوا بأن الله واحد لا شريك له، موجود بلا جهة ولا مكان، وأن الملائكة عباد مؤمنون مكرمون، وبالإيمان بالكتب السماوية. كلهم اتفقوا على هذا. هذه التي هي من أصول الإيمان من نحو هذه الأشياء التي ذكرت كل الأنبياء جاءوا بها. كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام الذي فيه هذا. بعض الأمور في الشريعة كانت تختلف، مثل هذا الأمر الذي ذكرت. في شريعة بعض الأنبياء كان يجوز في النكاح الجمع بين الأختين. في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حرام الجمع بين الأختين في النكاح، يعني أن يتزوج الرجل امرأة وأختها في نفس الوقت أن يجمع بينهما حرام. كان في بعض الشرائع السابقة كان جائزا. نحن الآن في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن ندفع زكاة التجارة أو زكاة الذهب أو زكاة الفضة نخرج ربع العشر، يعني 2.5% ربع العشر. في بعض الشرائع السابقة كانت الزكاة ربع المال، يعني 25%. الله تعالى خفف عن هذه الأمة. ولذلك جاء في سورة البقرة: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر معناه الأمور الشديدة، ولا تحمل علينا إصرا أي أمورا شديدة. كان في بعض الشرائع السابقة الناس لا يصلون إلا في مكان مخصوص للصلاة. في شريعة أنبياء بني إسرائيل كانوا يصلون في مكان مخصوص للصلاة. نحن الآن يجوز لنا أن نصلي في المسجد، ويجوز لنا أن نصلي في البرية، ويجوز لنا أن نصلي في بيوتنا، أينما أردنا أن نصلي في مكان طاهر مباح نصلي فيه. في تلك الشرائع، في بعض تلك الشرائع السابقة، كان ممنوعا عليهم أن يصلوا إلا في المكان الذي هو مخصوص للصلاة. جاء فرعون فهدم هذه الأبنية التي عملها المسلمون من بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى، هدمها عليهم حتى لا يصلوا فيها. فأحل الله لهم أن يصلوا في البيوت. في الأول كان لا يجوز لهم أن يصلوا إلا في تلك الأماكن المخصوصة للصلاة، هذا تخفيف. الآن نحن نصلي حيث شئنا، في أي مكان مباح طاهر نصلي فيه، في الطريق، على شط البحر، في البرية، في البيت، أينما شئنا نصلي. الله تعالى خفف عن هذه الأمة أشياء. هذا اختلاف في شو؟ في بعض أمور الشريعة، بعض أمور الفروع، يعني ليس في أصول العقيدة في حق الله أو في حق الأنبياء أو في حق في موضوع الكتب السماوية. لا، هذا ما فيه خلاف بين نبي وآخر. فإذا دين جميع الأنبياء هو الإسلام. بعد الآن لا تقولوا الأديان السماوية، أو بعض الناس على التلفزيون وغير التلفزيون يقولون الأديان السماوية الثلاثة: الدين السماوي الحق الصحيح الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه الذي أنزله على كل الأنبياء هو دين الإسلام. فإذا سألك عن عيسى قل له كان على الإسلام، عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، عيسى بشر بمحمد، وجاء وصف سيدنا محمد في الإنجيل الأصلي الذي أنزل على عيسى. وكذلك موسى عليه السلام جاء في التوراة الأصلية التي أنزلت عليه قبل أن تحرف، جاء فيها وصف نبي آخر الزمان، وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم حرفت التوراة الأصلية، حرفت معنا ثم حرفت لفظا، ما عاد لها وجود بين أيدي الناس. وكذلك الإنجيل الأصلي حرف معنا، يعني بالأول في أول أن تركوا اللفظ حرفوا المعنى، ثم بعد ذلك بدلوا اللفظ. فلا يوجد الآن نسخة صحيحة من التوراة الأصلية التي أنزلت على موسى، ولا من الإنجيل الأصلي الذي أنزل على سيدنا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام. فكل الأنبياء مسلمون، فمن كان متبعا لموسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم موسوي، يعني على شريعة موسى. مسلم موسوي أي على شريعة موسى. ومن كان متبعا لعيسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم عيسوي أي على شريعة عيسى المسيح. المسيح سمي بذلك من السياحة لأنه كان يمشي في الأرض، يدور في الأرض، يمشي حتى يبلغ الناس الإسلام، حتى يعلم الناس الدين. ما كان سيدنا عيسى المسيح يلتفت إلى المكس في مكان واحد، إلى الاستقرار في مكان واحد. لذلك عيسى ما كان له بيت عليه السلام، كان يمشي في الأرض يسعى لتبليغ الدين، لتعليم الدين، ويأكل من نبات الأرض دون طبيخ. إذا وجد من الهندباء يأكل، إذا وجد من الملوخية يأكل، من النبات الأخضر الذي يخرج من الأرض، ويشرب حيث يجد الشراب، ويلبس الشعر الصوف قبل أن ينسج، يعني قبل أن يعمل مثل هذه الأقمشة كان يلبسه عيسى للستر عليه السلام، ويبيت حيث يدركه المساء. أينما أدركه المساء بات، في البرية يبيت في البرية، في مكان في ناس في مكان الذي فيه ناس يبيت، ما عنده بيت، ما كان له بيت. وإلا لكان الذين يزعمون اليوم اتباعه لو كان له بيت كانوا عبدوا ذلك البيت، بيت عيسى، لكن ما عنده بيت. ما كان عنده بيت. الله تعالى بحكمة جعل الأمر هكذا أن عيسى المسيح ما كان له بيت ملك، ما اشترى بيتا عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء أيضا أن عيسى سمي بالمسيح لأنه أعطي تلك المعجزة، وهو أنه يمسح على الأكمة أي الذي ولد أعمى فيصير بصيرا، من المسح يمسح على الأكمة، الأكمة هو الذي ولد أعمى يمسح على بعض المرضى فيتعافون بإذن الله، معجزة له من باب إظهار أمر خارق للعالم على يد هذا الرجل الذي هو سيدنا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن كل نبي بعث قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشرع الصلاة والسلام عليه، كما يشرع الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند ذكره. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا على أنبياء الله قبلي فإنهم بعثوا كما بعثت. صلوا على أنبياء الله قبلي فإنهم بعثوا كما بعثت. هو نزل عليه الوحي وهم نزل عليهم الوحي، لكن هو أفضلهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، وشريعته أحسن الشرائع وأيسر الشرائع شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن كان متبعا لعيسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم عيسوي. ويصح أن يقال لمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم مسلم محمدي، أي يتبع شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرنا باتباعه. ولا يسمى الله مسلما كما تلفظ به بعض الجهال، الله لا يسمى بما لا يجوز أن يطلق عليه، الله تعالى يسمى بما جاء في الشريعة في القرآن الكريم أو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما جاء الإذن به شرعا أن يسمى الله به سمينا الله به، وإلا لا نسمي الله بما لم يسمى به في الشرع. مثلا ليس من أسماء الله الله. الآن أغلب العوام يقولون إذا أرادوا أن يذكروا الله يقولون الله، لا يقولون الله، وهذا ليس جائزا، هذا ليس من أسماء الله. لا يوجد في أسماء الله الله بدونها، لا يوجد. يوجد واحد من أهل اللغة الكبار اسمه الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا واضع علم العروض الذي يعرف به أفلام الشعر، ليتميز الشعر من القرآن، ليعرف أن هذا القرآن ليس شعرا، لأن الله تعالى نفى في القرآن أن يكون هذا القرآن شعرا أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شاعرا. فهذا العالم جزاه الله خيرا الخليل بن أحمد الفراهيدي هو وضع علم العروض الذي به يعرف أوزان الشعر، حتى يعرف أن القرآن ليس بشعر وما هو بقول شاعر. هذا ماذا قال هذا اللغوي الكبير رحمه الله؟ قال: لا يجوز حذف الألف التي قبل الهاء في لفظ الجلالة الله. شفتوا سؤال؟ قال: لا يجوز حذف الألف، حذف الألف قال لا يجوز. أليس بعض الناس يقول الله؟ ما قال الله في ألف؟ هذه مثبتة باللفظ، وإن لم تكن مثبتة أحيانا بالرسم، وأحيانا يضعونها الله مع أنه ما في ألف ظاهرة، لكن يقال الله لا يقال الله، الله لا يصح هذا. فكيف بمن لم يقل الهاء فقال الله؟ هذا أشد. إذا كان الخليل بن أحمد يقول لا يجوز حذف الألف التي قبل الهاء في لفظ الجلالة الله، فكيف بالذي يقول الله؟ هذا أشد، حرام لا يجوز. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى أي الدالة على الكمال، الله لا يدل على الكمال، ليس من أسمائه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا يعني اتركوا، ذروا يعني اتركوا، ذروا اتركوا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يحرفون في أسماء الله، ذروهم اتركوهم. فلا يجوز أن يسمى الله بهذه اللفظة التي يستعملها بعض الناس فيقولون الله معك أو الله يحفظك أو الحمد لله بخير، بيقول له كيف حالك؟ بيقول له الحمد لله منيح. إذا أجا واحد قال له قل الحمد لله، بيقول له خلص الله شو الحمد لله من الحمد لله، شو الفرق؟ شو الفرق؟ الفرق أنه إذا قال الحمد لله أتى بلفظ صحيح وفيه سواء النوى لله تعالى، إذا قال الحمد لله أتى بلفظ محرف وعليه معصية. والله يقول في القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل قول يسجل، ما يلفظ من قول، أي قول إن كان حسنا أو شرا أو مباحا يسجل، الطاعة لك والمعصية عليك والمباح يمحى، ليس عليك به مؤاخذة ولا ثواب لك فيه. طيب ما يلفظ من قول، لما قال الله هذا شو قول، فإذا يسجل عليه، هل هو حسن؟ لا. هل هو مباح؟ لا. فإذا شو هو شر، فإذا عليه وباله. للأسف كثير من الذين يدعون المشيخ والتعليم حتى بيكونوا عم يعلموا تجويد، أحيانا عم يدرسوا باسم التجويد بتلاقيه عم يشرح وبيقول ويبين أحكام التجويد، حين يقول لشخص بدلا يقول له بارك الله فيك، شو بيقول له؟ الله يبارك فيك. تجي أنت تريد أن تعلم الناس الصواب، يقول لك شيخ دكتور تعلم تجويد على التلفزيون ومعه إجازات، يقول الله يبارك فيك، أنت بتفهم أكثر منه. العبرة بموافقة الشريعة، العبرة بموافقة الشريعة. بعض الصحابة أليس خرجوا على علي رضي الله عنه بلا حق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عليا أنه سيقاتل الناكفين والمالقين والقاسطين الذين خرجوا عليه بلا حق، وكان خليفة بحق سيدنا علي رضي الله عنه. بعض الصحابة وكانوا من الأكابر خرجوا على علي، غلطوا، الولي يخطئ، ليس معصوما، الولي ليس معصوما من أن يقع في معصية. فجاء بعض الناس قال لسيدنا علي أتظن أن نظن أن فلانا، ذكروا الواحد من الكبار، وفلانا ذكروا الواحد تاني من الكبار طلحة والزبير، على خطأ؟ نظن أنت نحن هنظن أن هذول الاثنين الكبار على خطأ؟ سيدنا علي أعلى منهم مقاما وعلما، قال له ليس الحق يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق. سمعتوا سؤال؟ ليس الحق يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق. الحق يجب علينا أن نتبعه، إذا تركنا اتباعه فنحن على خطأ، بس الحق حق، إذا غلطت أنا ما بيصير الغلط حق لأنه أنا اللي غلطت. إذا غلط واحد من الأولياء، إحنا منا من الأولياء، إذا غلط واحد من الأولياء ما بيصير هذا الغلط لأنه عمله واحد ولي يصير حقا، لأنه اللي عمله واحد من الأولياء الغلط غلط. المعصية معصية، ما حصل أنه بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وقع في ذنب يستحق عليه أن يقام عليه الحد وأقيم عليه الحد، ما قال الرسول لأنه من أصحابي فإذا لا نقيم عليه الحد، أو ما عاد خطأ هذا الذي فعله. معصية معصية إن حصلت من ولي، من صالح، من تقي، من فاسق، من مسلم لو لم يكن تقيا، من كافر، معصية معصية. شفتوا شو قال له سيدنا علي؟ فضل هذا القول، ليس الحق يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق. نحن نطلع عند الحق نشوف، نحن يجب علينا أن نتبع الحق، إن تبعناه فنحن على حق. الله يجعلنا من الذين يمشون على الحق دائما ويتبعون الحق دائما. فإن واحد قال لك الشيخ فلان، الدكتور فلان قال ما يخالف الشريعة، بتقول له الحق أحق أن يتبع. شو بتقول له؟ الحق أحق أن يتبع، إذا هو غلط عليه أن يصلح، ما بيصير الغلط صح لأنه هو اللي غلط، هذا الإنسان اللي غلط. مرة نصحت إنسانا هكذا يضع قلاس، والظاهر أنه آخر طريقة دائما يقول الله الله، فنصحته فأظهر القبول، قال لي الله يزيد الخير وأظهر القبول. ثم بعد مدة قابلته وقال لي أنا سألت شيخنا، فقال لي شيخنا أن هذه لغوة يمين، هذه ما فيها معصرين، شيء لغوة يمين، هذه ليست من لغوة اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الأيمان جمع يمين، اليمين هو لما واحد يقول الله يبارك فيك، هذا يمين، أو لما يقول لك الله يسلمك هذا يمين، أو لما يقول لك الحمد لله خير هذا يمين. اليمين الذي أريد في هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لا يؤاخذكم الله بالحلف الذي خرج منكم بلا إرادة، كان يحصل من بعضهم بعد أن تعلموا ودخلوا في الإسلام أن يقول أحدهم بلا إرادة، يجري على لسانه بلا إرادة لا والله بلا والله بلا إرادة، فنزلت الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني ما عليكم مؤاخذة لأن هذا اللفظ تبهم خرج بلا إرادة، تعرفش يعني بلا إرادة، ما بده يقوله طلع منه، لا يريد قوله وخرج منه، هذا معناه، ليس الذي يتعمد تحريف لفظ الجلالة، مثل ما الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى مثالا عن هذا الخطأ اللي بيحصل بلا إرادة. الرجل كان في سفر في مسير وله دابة عليها متاعه وطعامه وشرابه، فضل عنها ضيع عنها ضاعت منه، ثم وجده في صحراء، يعني قديش بينبسط الواحد إذا كان في أرض صحراء ما معه غير هالأكلات والشربات والزمونة والزاد، على هالدب ضاعت منه العلاقة، بحس حاله أنه أنقذ يعني، فهذا من شدة الفرح أراد أن يشكر الله، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الرسول قال أخطأ من شدة الفرح، فرحان كثير بالديون، شكرا لله اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. شو قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أخطأ من شدة الفرح، أي خرج ذلك منه بلا إرادة من شدة الفرح. هذا مثل يقول الله يعطيك العافية والله معك والحمد لله والله يحفظك والله يبارك فيك، هذا مثله؟ لا لا ليس مثله. فنحن يجب علينا بيان الحق، من اتبعه هو الكسبان ومن لم يتبعه هو الخسران، لكن يجب علينا بيان الحق ولو كثر الفساد، يعني إذا كثروا اللي بيسبوا رب العالمين منبطل منقول للناس من سب الله كفى، كثر الذين يسبون الله والذين يستهزئون بالله، وما زلنا نقول من سب الله كفى، من استهزأ بالله كفر، من استهزأ بالدين كفر، لو صاروا كتار مهما كثر الفساد، يجب علينا بيان الحق والتحذير من الفساد، وهذا ما نقوم به، من اهتدى فلنفسه ومن ضل هو الذي يتحمل، هو كل نفس بما كسبت رهينة، هو مسؤول عن أعماله، الذي لا يريد أن يهتدي لا يريد الصواب. من هنا يتبين اللي قلناه أنه لا يجوز أن يسمى الله روحا، ولا يجوز أن يسمى الله سببا أو علة، لا يجوز أن يقال عن الله هذه الألفاظ، هذا عده العلماء من الإلحاد يعني من الكفر، إذا واحد سمى الله روحا، بعض جهلة المتصوفة يقولون عن الله يا روح الروح، أو يقولون عن الله الروح، وبعض جهلة المتصوفة سموا الله الخمر والعياذ بالله، قال إنه كيف الواحد لما يشرب الخمر بيشعر بلذة، أطلقوا على الله أنه الخمر، هذا كفر. وبعض الجهلة من المتعالمين ومنهم من هم معاصرون إلى الآن ما زالوا أحياء، سموا الله تعالى العلة والسبب، السبب في لغة العرب يجي بمعنى العلة، والعلة تجي في لغة العرب بمعنى المرض، وتجي بمعنى السبب. أحد كبار علماء المذهب الحنفي يقال له علي السغدي، قال يكفر من سمى الله سببا أو علة، قال يكفر من سمى الله سببا أو علة، يقول عن الله سبب، ليش يكفر؟ لأن السبب مخلوق، الله خالق الأسباب والمسببات، الله خالق الأسباب والمسببات. مثل شو يعني السبب؟ مثل لما أنت تكون عطشان مثلا وتشرب الماء، هذا الماء سبب لشو؟ للغي. من يخلق هذا السبب؟ الله. ومن يخلق المسبب عنه؟ إن شاء الله. فالسبب مخلوق والمسبب عنه مخلوق. مثل إذا واحد مثلا أحرقت يده النار، النار سبب للإحراق، من خلق النار؟ الله. من خلق هذا الإحراق اللي بيحصل بإيدك إذا مسكنا؟ الله سبحانه وتعالى. الله خالق الأسباب والمسببات، إن شاء أن توجد وجدت وإن لم يشأ لا يوجد، المسبب مع وجود السبب. أليس الذين كذبوا إبراهيم عليه السلام ورموه في النار العظيمة رأوا أنه ما احترق ولا ثيابه. طيب لو كانت النار خالقة للإحراق شو كان صار؟ كان احترق إبراهيم واحترقت ثيابه. الله تعالى شاء وجود هذا السبب وهو النار وألا يوجد المسبب حين كان إبراهيم في هذه النار. وكان آخر ما قال إبراهيم عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل وهو في هذه النار. هذا دعاء عظيم إذا أصابك مزعج، إذا خفت عدوا، وإذا أصابتك مصيبة قل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني معنى حسبي الله، الله كافي ما أهمني. هذا معنى حسبي الله، الله كافي ما أهمني. ونعم الوكيل أي نعم من أكل إليه أمري. الله هو نعم من أكل إليه أمري، هو نعم من أفوض إليه أمري. فهذا اللي حصل دليل على أن الله خالق الأسباب وخالق المسببات. النار لم تحرق إبراهيم ولم تحرق ثيابه عليه الصلاة والسلام. فحصل في لبنان في مناسبة عيد لبعض من غير المسلمين أنه نزل مطر، فتنكد هؤلاء الناس اللي كان عيدهم في ذلك المعنى. ثم جاء عيد المسلمين فصار صحوا بسطوا المسلمون فرحوا بخروجهم في العيد. فصار بعض الناس ماذا يقولون؟ صاروا يقولون الله مسلم، صحالوا إياها وشتاها علينا. الذي يقول الله مسلم كفر، لأن هذا الوصف وصف للمخلوق. المؤمن مسلم، الأنبياء مسلمون، الملائكة مسلمون، الجن المؤمن مسلمون، الإنس المؤمن مسلمون. الله خالق الإسلام، خالق كل شيء وخالق المسلمين. قال الإمام الطحاوي رضي الله عنه في عقيدته المشهورة بين المسلمين في الشرق والغرب، قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الذي يصف الله بصفة معنى يعني صفة من صفات البشر فقد كفر. الوصف بالإسلام أقول أنا مسلمون، هذا وصف مين؟ بشر، وصف الملك، وصف الجن المؤمن. فالذي يقول عن الله مسلم كفر والعياذ بالله. الله من أسمائه السلام، أي ذو السلامة من كل آفة ونقص، المنزه عن النقائص. الله من أسمائه السلام، فلا يقال عنه مسلم، يقال عنه السلام. في المسلمين سمعت واحد اسمه عبد المسلم؟ ما في، عبد السلام أي عبد الله، معناه عبد الله. فليس من أسماء الله مسلم، ولا يجوز أن يسمى الله مسلما كما تلفظ به بعض الجهال. فقديما كان البشر جميعهم على دين واحد هو الإسلام. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي على دين واحد هو الإسلام. هذا معنى الآية، كان الناس أمة واحدة. شو يعني كان الناس أمة واحدة؟ قال ابن عباس أي على دين واحد، شو؟ الإسلام. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي فحصل الكفر فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أما قبل أن يحصل الكفر، نبينا النبي آدم عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، سيدنا آدم علم ذريته الإسلام. شيث الذي نبئ بعده علم الناس الإسلام. إدريس الذي جاء بعده علم الناس الإسلام. بعد موت إدريس عليه السلام حصل الكفر لأول مرة، عبد بعض الناس تماثيل كانوا صنعوها لأشخاص، عملوا لهم تماثيل. كان هذا حصل في زمان إدريس عليه السلام. ثم بعض الناس وسوس لهم الشيطان، قال لهم هذه التماثيل اعبدوها، فعبدوها وصاروا يقولون نعبد هذا حتى نتقرب إلى الله. فصارت أصناما تعبد، هذه التماثيل صارت أصناما تعبد. فأول مرة حصل الكفر، فجاء سيدنا نوح ليعلم الناس الذين خرجوا من الإسلام بعبادة هذه الأصنام، يعلمهم أن يتركوا الكفر ويدخلوا في دين الإسلام. أما قبل ذلك كان الناس أمة واحدة أي على الإسلام. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أي بعد حصول الكفر بعد إدريس، وكان أول من أرسل إلى أقوام متعددين مختلفين، يعني فيهم من هم من غير المسلمين. من أول من أرسل؟ نوح عليه السلام. لذلك أحبابنا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نوح أنه أول من أرسل إلى أهل الأرض. فعل أول من أرسل إلى أهل الأرض أي إلى أقوام متعددين، معناه قبله كان الناس أمة واحدة على دين الإسلام. فلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن نوح أنه أول من أرسل إلى أهل الأرض، ماذا أراد الرسول؟ أي أول من أرسل إلى أقوام متعددين مصارفين على غير دين الإسلام. بعض الجهلة كالمجسمة نفاذ التوسل لما سمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن نوح إنه أول من أرسل إلى أهل الأرض، شو صار يقولوا؟ صار يقولوا نوح هو أول الرسل، قبله ما كان في رسول. صار يقولوا نوح هو أول الرسل، ما كان في رسول قبله. أول البشر من؟ وولدت له زوجته حواء قلنا 40 بطنا، ثم لا صار يتزوج بعضهم من بعض مثل ما شرحت، وصار تأتيهم ذرية. ما مات سيدنا آدم إلا وله من الذرية 40,000. وقال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، صار عند أمة إلا خلا فيها نذير، يعني كان فيها من ينذرهم. سيدنا آدم عليه السلام الذي هو نبي مسلم كسائر الأنبياء نزل عليه الوحي بالشريعة يعملون بها، ذريته هؤلاء الذين علمهم، وذرية من جاء من ذريته إلى 40,000 اللي ذكرناهم. هل كانوا يعيشون كالبهائم؟ لا. هل كانوا يعيشون كالبهائم؟ لا، كانوا يصلون. الله تعالى أوحى إلى آدم بفضية صلاة، كانوا يصلون صلاة واحدة في اليوم والليلة. قال بعض العلماء هي صلاة الظهر. أنبياء بني إسرائيل أوحى الله إليهم أن يصلي أتباعهم صلاتين. الله تعالى أوحى لبعض الأنبياء بفضية 50 صلاة، ونحن بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نصلي 5 صلوات. هذول كان في شريعة يعملون بها، كانوا يصلون، كانوا يعرفون أن الزنا حرام. كيف عرفوا أن الزنا حرام؟ بعدين يعيشون بالمهار. آدم علمهم أن الزنا حرام، وأن أكل الخنزير حرام، وأن أكل الميتة حرام، وأن أكل ما رفع عليه غير اسم الله عند ذبحه حرام. كيف عرفوا هذا؟ كيف عرفوه؟ آدم علمهم. طيب هل كان يوجد نبي قبله؟ لا، هو أول الأنبياء. طيب أول الأنبياء ونزلت عليه الشريعة، شو بيكون لكن؟ يكون نبيا رسولا، لأنه أوحي إليه ونزل عليه الشرع ليعمل به. كيف أول الشرع ليعمل به؟ لا، هو أول البشر، هو أول الأنبياء. فإذا هو أول نبي وأول رسول. والذي ورد عن نوح أنه أول رسل الله إلى أهل الأرض أي أول رسل الله إلى أقوام متعددين، أي بعد حصول الكفر، أي بعد أن حصل الكفر فيما بين الناس في الأرض. فقديما كان البشر جميعهم على دين واحد هو الإسلام، وإنما حدث الشرك والكفر بالله تعالى بعد النبي إدريس. فكان نوح أول نبي أرسل إلى الكفار، هذا معناه فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أول نبي أرسل إلى الكفار يدعو إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له، وقد حذر الله جميع الرسل من بعده من الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. شو معنى تحذير الرسل؟ والرسل لا يجوز عليهم الكفر، لا يجوز عليهم الشرك، أي حذرت أممهم. هذا التحذير معناه تحذير الأمم. فهذه العبارة وقد حذر الله جميع الرسل من بعده أي جاء التحذير لأممهم. ولقد أوحي إليك إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك الأنبياء، لا سيدنا نوح عليهم الصلاة والسلام، لئن أشركت، يعني لئن أشرك واحد من أمتك أو من أممهم هذا معناه. الأنبياء معصومون من الكفر، معصومون من الشرك، معصومون من الكبائر، لا تحصل منهم المعاصي الكبيرة كالزنا واللواط، خيانة والرذالات لا تحصل منهم، والسفهات لا تحصل منهم. فإذا ما معنى هذا التحذير؟ شفتوا أحبابنا آية في القرآن الكريم، قد واحد يتوهم من ظاهرها خلاف معناها فيضل والعياذ بالله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت. هذا التحذير لمين؟ لأمم الأنبياء، لأمم الأنبياء، لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا التحذير لأمم الأنبياء. أما الأنبياء فهم معصومون عن الشرك، معصومون عن الكفر، معصومون عن الكبائر، معصومون عن صغائر الفسة والدناء. قبل أن ينزل عليهم الوحي محفوظون، وبعد أن ينزل عليهم الوحي محفوظون، لهم العصمة، الله تعالى حفظهم من هذه الأشياء التي ذكرتها. فآية في القرآن قد يظن الشخص معناها واضحا، يقول لك البينة واضحة، ولكن يحتاج في الحقيقة إلى بيان معناها حتى يقف على المعنى الصحيح. وهذا كثير إن شاء الله أثناء الدروس تأتي أمثلة نذكرها حتى يعرف معاني هذه الآيات، اللي بعض الناس بتوهم أنه المعنى ظاهر ومبين وما في أشكال، يكون معنى ليس ظاهرا، لكثير من الناس ليس ظاهرا. مثلا في آية في القرآن الآن خطر لي أن أقولها مهمة، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ذنون، النون معناته الحوت، وذنون معناه صاحب الحوت اللي هو يونس بن متى النبي عليه السلام. إذ ذهب مغاضبا، كان قومه دعاهم إلى الإسلام ما استجابوا له فأيس منهم فتركهم. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه. ليس معناها أن يونس عليه السلام يظن أن الله ليس قادرا عليه، أعوذ بالله. إذا واحد يظن أن الله ليس قادرا عليه يكفر، هل هذا يحصل من نبي من الأنبياء؟ لا. شفتوا الآية قد يقرأها واحد أو يسمعها يقول كيف يونس بن متى ذنون، كيف بظن الله ما نقادر عليه من جهله. أما الذي تعلم القواعد وعرف أن الأنبياء معصومون من الكفر، ومن شك في قدرة الله على كل شيء كافر، بيجي بيسأل أهل العلم يقول لهم سمعت الآية أو قرأت هذه الآية، شو معنى فظن أن لن نقدر عليه؟ قدر تجي معنى ضيق، قدر يقدر بمعنى ضيق يضيقه، تجي قدر لمعنى آخر من القدرة. يعني هون شو المقصود فيها؟ أن المضيق عليه، هذا معنى الآية، ليس معناها أنه ظن أن الله ليس قادرا عليه والعياذ بالله. هذه من الآيات التي يحسن أن تبين للناس، مهم أن تبين للناس وأن تشرح للناس حتى يقفوا على المعنى الصحيح. وقد حذر الله جميع الرسل من بعده من الشرك، فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتجديد الدعوة إلى الإسلام، لاحظوا لفظ المؤلف جزاه الله خيرا، فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتجديد الدعوة إلى الإسلام، معناه الإسلام كان قبل ذلك. متى كان الإسلام في البشر؟ في آدم عليه السلام. هذه التنبيه حتى واحد ينتبه، بتجديد الدعوة إلى الإسلام، لأن هو اللي حصل أن الإسلام فيما بين الناس انقطع، فيما بين الناس قبل بعثة سيدنا محمد نحو 5 سنوات انقطع فيما بين الناس. عشان هيك أمر الرسول في القرآن الكريم أن يقول وأنا أول المسلمين. هذه آية في القرآن الكريم. قد واحد يجي يقول لك كيف عم تقول كان يوجد إسلام قبل سيدنا محمد، والآية فيها الأمر للرسول أن يقول وأنا أول المسلمين. ما معنى وأنا أول المسلمين؟ أي بعد الانقطاع الحاصل فيما بين الناس أنا أول المسلمين، لأنه انقطع فيما بين الناس قبل البعثة بنحو 5 سنوات. لذلك أمر الرسول أن يقول وأنا أول المسلمين، أي بعد الانقطاع الحاصل بين البشر في الأرض على وجه الأرض. وإلا قبل سيدنا محمد قال الله تعالى فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أتباع مين؟ أتباع عيسى. عيسى متى بعث؟ قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بعدين عيسى سينزل إلى الأرض كما أخبر الرسول. عيسى الآن يعيش في السماء الثانية، ومن علامات الساعة الكبرى نزوله إلى الأرض. حين ينزل إلى الأرض بشرع من يعمل؟ شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا آخر الأنبياء، ويجب على من أدركه أن يتبعه. يجب على من أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبع الرسول. يجب على من أدرك المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغته دعوة الإسلام أن يتبع دين سيدنا محمد الذي هو الإسلام، والذي هو دين جميع الأنبياء. هذا يتبع دين جميع الأنبياء، لكن بشرع من يعمل؟ بشرع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتجديد الدعوة إلى الإسلام بعد أن انقطع فيما بين الناس في الأرض مؤيدا بالمعجزات الدالة على نبوته، فدخل البعض في الإسلام. بعض الناس دخلوا في الإسلام، بعض الناس ما دخلوا. الله تعالى أيد كل نبي بالمعجزة حتى تكون دليلا على صدقه، أن الناس من شأنهم عادة إذا جاءهم غريب يسألون إذا كان في شيء استدل به لإثبات ذلك بهذا الشيء الغريب، يسألوا. فكان هذه المعجزات دليل صدق الأنبياء. الله تعالى أيد كل نبي بالمعجزة، كل نبي الله أيده بالمعجزة لتكون دليلا على صدقه وعلى أن الله يحب أن يصدق، لذلك أيده. لذلك قال العلماء المعجزة نازلة منزلة قول الله تعالى صدق عبدي فيما يبلغ عني، معناه أنا أيدته، وهذا دليل على صدقي. لولا أني أيدته، لولا هذا التأييد، كيف كان الناس يصدقونه؟ هذا دليل على أنني أحب أن يصدق. هذا معناه، هذا معنى تأييد النبي بالمعجزة. وهذا موضوع مهم، بيان أن دين جميع الأنبياء هو الإسلام. أنا كنت في سنة 80 رومية ميلادية درست في بعض المدارس التي يقال لها إسلامية، فكنت أعلم طلاب وطالبات هذا الأمر. فمرة مديرة من المديرات استدعتني، قالت كيف عم تعلم الأولاد أن دين جميع الأنبياء الإسلام؟ مستغربة، منكرة، متعجبة، مش مؤيدة. قلت لها الله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد. سؤال حصل، سؤال الرسول دينهم واحد، دائما أنا بوقف عليها بقول له إذا كان رسول الله قال دينهم واحد شو معناتها؟ معناتها اثنين أو ثلاثة أو عشرة؟ دينهم واحد معناه دينهم واحد. شو هذا الدين؟ الإسلام. قالت لا لا ما بيصير. قالت لك كان عيسى وموسى، شو منين؟ وين جاء؟ قالت صار تقول لي وين لك الدين اللي إجا في عيسى واللي إجا في موسى؟ قلت له عيسى ما جاء إلا للإسلام، وموسى ما جاء إلا بالإسلام. ما كانت تقتنع مع ما شفته ذكرت لها من القرآن ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هون شفت تذكر إنك لا تهدي من أحببت، لأن أنت أحببت له الهداية أنت لا تستطيع أن تهديه. إذا الله تعالى شاء أن يهتدي هو الذي يخلق في قلبه الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، وحي نزل في القرآن. شو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نفذ قول الله، دعا عشيرته الأقربين. من جملة العشيرة مين جاء؟ بعض أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم أبو لهب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وأجمل خلق الله وأحسن خلق الله خلقا، دعاهم إلى الإسلام بأسلوب حسن. من عنده أسلوب أحسن من أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وعنده بيان أحسن من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعاهم إلى الإسلام إلى الحق. شو قال له أبو لهب؟ قال له تبا لك لهذا جمعتنا، معناه صب الرسول عليه الصلاة والسلام. شو تتذكرون أنت؟ إنك لا تهدي من أحببت الرسول لا يميل قلبه إلى محبة ذات كافر. قلب الرسول ما بيحب واحد من الكفار، عرفوا هذا إن كان قريبا له أو غير قريب. فشو معنى إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت له الهداية، ولو كان عمه إذا كان كافرا لا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت له الهداية. فانتبهوا، قلب الرسول لا يميل إلى محبة ذات شخص واحد كافر لو كان قريبه. ونزلت على الرسول سورة كاملة في ذم أبي لهب، تبت يد أبي لهب وتب. بعد هذا يا أحبابنا اللي عنده فهم بالدين، ما بيقول إن أبا لهب يخفف عنه في يوم الاثنين من العذاب لأنه أعتق ثويبة حين بشرته بولادة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الذي نزلت فيه سورة كاملة في ذمه، تبت يد أبي لهب وتب، تقرأ إلى يوم القيامة، هذا يقال عنه يخفف عنه العذاب؟ لا، لا يخفف عنه العذاب. كافر من الكفار ما رضي أن يدخل في دين الإسلام، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا الفهم السليم. في ناس حرموا الفهم السليم. أعظم النعم الفهم السليم. ليش؟ لأن الفهم السليم به الإنسان يعرف الإيمان ويعتقد الإيمان، فهذا نعمة عظيمة. من فقد هذه النعمة فقد نعمة عظيمة. هؤلاء حرموا الفهم السليم. سورة نزلت في القرآن، ما في واحد نزلت في سورة كاملة في ذمه إلا هذا الرجل اللي هو أبو لهب. هذا الإنسان اللي نزلت فيه سورة كاملة في ذمه تتلى إلى يوم القيامة، يقال عنه يخفف عنه العذاب يوم الاثنين لأنه أعتق ثويبة حين بشرته بولادة محمد. لا يجوز هذا الكلام، هذا مخالف للشرع، مخالف للقرآن، مخالف للأصول هذا الكلام. بعد أن انقطع فيما بين الناس في الأرض، شوفوا دقة العبارات، بعد أن انقطع فيما بين الناس، لأن الملائكة على الإسلام والملائكة خلقوا قبل آدم، الملائكة على الإسلام فخلقوا قبل آدم، لذلك شؤال فيما بين الناس في الأرض، لأن عيسى عليه السلام من الناس لكن رفع على وين؟ إلى السماء الثانية وهو على دين الإسلام. فمن قطع عنه الإسلام لسيدنا عيسى عليه السلام مؤيدا بالمعجزات الدالة على نبوته، فدخل البعض في الإسلام وجحد بنبوته أهل الضلال الذين منهم من كان مشركا قبلا، ناس كانوا على الشرك وجحدوا بنبوته فازدادوا كفرا فوق كفرهم. الكافر إذا رفض دعوة النبي زاد كفرا على كفره، فوق كفره يزداد كفرا. الذين منهم من كان مشركا قبل كفرقة من اليهود عبدت عزيرا وهو رجل صالح، فازدادوا كفرا إلى كفرهم. وآمن به بعض أهل الكتاب اليهود والنصارى. الله سمى اليهود والنصارى أهل الكتاب لأنهم ينتسبون انتسابا إلى التوراة والإنجيل. حتى إذا واحد سألك كيف أهل الكتاب وكيف ليسوا مسلمين ليسوا مؤمنين، أن هذه التسمية معناها أنهم ينتسبون انتسابا إلى التوراة والإنجيل. والدليل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. لم تكفرون يعني هن شو؟ كفار. الله سماهم أهل كتاب وسماهم كفار. قال الله تعالى ولو آمن أهل الكتاب، ولو آمن أهل الكتاب في لغة العرب إذا كان الشخص فيه صفة، ما بقول لو كان فيه هذه الصفة، يعني إن كان زيد فقيرا هل تقول لو كان زيد فقيرا لساعدته هو فقير؟ ما بنقال هيك. ولو آمن أهل الكتاب معناه ليسوا مؤمنين. قال الله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا يعني ليسوا مؤمنين وليسوا أتقياء، هذا معناه. سماهم أهل الكتاب ووصفهم بأنهم كفار. فإن سئلت لما سموا أهل الكتاب إذا؟ لانتسابهم انتسابا إلى التوراة والإنجيل. هم لا يتبعون التوراة الأصلية وأولئك لا يتبعون الإنجيل الذي أنزل على عيسى. يعني هلأ إذا واحد اسمه عبد الله مثلا أو واحد اسمه محمد فسب الله، شو صار؟ صار كافرا. بس شو بعد اسمه؟ عبد الله أو اسمه محمد. اسمه هيك بس هو منه مسلم. فهمتوا؟ هذا التقريب. واحد اسمه عبد الله وواحد اسمه محمد. هذا الذي اسمه عبد الله سب الله، شو صار؟ صار كافرا. واللي اسمه محمد سب الله فصار كافرا، بس بعده اسمه عبد الله، وذلك بعده اسمه محمد، بس ليس مسلمين لأنهما سب الله، ومن سب الله كفر. فازدادوا كفرا إلى كفرهم، وآمن به بعض أهل الكتاب اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام عالم اليهود بالمدينة. هذا كان عبد الله بن سلام من علماء اليهود بالمدينة. حين سمع بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كان طلع في بعض الكتب القديمة على أشياء لا يعرفها إلا نبي، فجاء قال أجرب هذا في محمد، هو يقول إنه نبي، أسأله هذه الأشياء إن عرفها أصدق. فسأله فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم. جملة ما سأله قال له: ما هو أول طعام أهل الجنة؟ هذه معلومة يعرفها النبي من الأنبياء. فقال له الرسول: زيادة كبد الحوت. وهذا هو ما يعرفه من الكتب القديمة، أن النبي من الأنبياء يعرف هذا، زيادة كبد الحوت، سمك يعني في كبده شيء زائد أحلى ما فيه. وسأله سؤالين آخرين وأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل في الإسلام، فشهد بشهادة الحق، يعني قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله خاطب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول أراد أمرا فدعاه أن يتنحى بحيث لا يظهر، ودعا اليهود فسألهم: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قال: هو عالمنا وابن عالمنا وشريفنا وابن شريفنا. فقالوا: ماذا تقولون إذا أسلم؟ قالوا: حاشاه أن يسلم. فدعاه الرسول قال له: خرج. فبرز وقال لهم: أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، أنا علمت أنه رسول الله حقا. فقالوا: هو لئيمنا وابن لئيمنا وسفيهنا وابن سفيهنا. نفس المجلس كذبوا، يعني كما قال الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون أنه على الحق بس ما بدون يتبعوه، هل يريدون اتباعه؟ شوفوا، يعني واحد رأى معجزة من معجزات الرسول، والشخص اللي هو بيعتبره العالم والشريف عنده عرف الحق واتبع الحق، ومع ذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صار يقول للرسول عليه الصلاة والسلام حين جاء بالقرآن العظيم الذي عجز الذين تحدوا الرسول، الذين عارضوا الرسول، كل منهم عجز مع الفصاحة التي كانت فيهم عن أن يأتي بسورة من مثل القرآن أو بآية من مثل القرآن. شو صار يقولون للرسول؟ شاعر، أنت شاعر، هذا الكلام عم جيبه شاعر. سيدنا عيسى الله أيده بالمعجزات الدالة على نبوته، صار المعارضون يقولون له: أنت ساحر، أنت ما تفعله هذا من قبيل السحر. منقول: إنك لا تهدي من أحببت، أنت إذا دعوت إنسانا كافرا إلى الحق وما رضي منك، تذكر أنه أنت تحاول تعمل جهدك، ولا يكون إلا ما قدر الله. وأصحمة النجاشي ملك الحبشة، وكان نصرانيا ثم اتبع الرسول اتباعا كاملا، مش مثل ما بيحطوا بالفيلم اللي اسمه رسالة، انه رسم خط لما قرأ عليه جعفر بن ابي طالب شيئا من القرآن سورة مريم، انه رسم له خط قال له: ليس بين ديننا ودينكم الا كما بين هذا الخط. هذا الكلام منه صحيح. اللي حصل انه سمع القرآن فبكى هو ومن معه تأثرا، وعرفوا أن هذا هو الحق، ودخلوا في الإسلام، نطقوا بالشهادتين أصحاب النجاشي، وصار في برهة من الزمن من أولياء الله. لذلك لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قوموا وصلي على أخيكم النجاشي فإنه رجل صالح قد مات. صلى عليه صلاة الغائب، الله يوفق من يشاء إلى الولادة في الوقت الذي أراد الله. هذا رجل ما كان التقى بالرسول على سبيل العادة صلى الله عليه وسلم، أسلم وحسن إسلامه وصار من الأولياء. حكى لي شيخنا رضي الله عنه: جاء بعض الناس من الناحية التي هو دفن فيها بالحبشة، قالوا: كان خادم لمقامه تقي، وفوق مقامه يوجد لوح توتيا، نحن نقول له توتيا، اللي بيحطوه بدل ما يحطوا باطون وحجارة يحطوا لوح توت يعني. فكان بعض الناس من غير المسلمين يأتون مستهزئين مستخفين ويستهزئون بهذا الخادم خادم المقام مقام النجاشي. فمرة جاء هذا المستهزئ الذي كل مدة يعود ويستهزئ بهذا الخادم التقي استهزأ به فطار هذا اللوح لوح التوتيا طار من سقف المقام على مرأى من الناس نزل قطع رأس هذا الكافر ثم رجع إلى مكانه. الناس خافوا هناك ما عادوا يتجرع واحد من الكفار أن يستهزئ بخادم هذا المقام. هذه كرامة لصاحب هذا المقام ولهذا الإنسان الذي هناك إن شاء الله لأنه من الأتقياء. ومات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه الرسول صلاة الغائب يوم مات في يوم موته صلى عليه الرسول صلاة الغائب أوحى الله إليه بموته ثم كان يرى على قبره في الليالي نور وهذا دليل أنه صار مسلما كاملا وليا. هذا النور دليل على حسن حاله على حسن حال أصحاب النجاشي على أنه صار مسلما كاملا وليا من أولياء الله رضي الله عنه. والمبدأ الإسلامي الجامع لجميع أهل الإسلام عبادة الله وحده. وهذا مبدأ إسلامي جامع لجميع أهل الإسلام أنهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا. فكل المسلمين لا يعبدون إلا الله. إذا جاء واحد قال لك أنت توسلت بالرسول عبدته قال أنا لا أعبد إلا الله. إذا قال لك واحد أنت قلت يا محمد فأنت عبدته قال له أنا لا أعبد إلا الله لكن أحب الرسول وأحب الأنبياء وأعظم الرسول وأعظم الأنبياء وأحب الأولياء وأعظم الأولياء وأعظم قبور الأولياء وأعظم قبور الأنبياء فهذا من الدين وليس مخالفا للدين. هذا الشيء عرف عن الصحابة. أليس الصحابة حصل منهم إظهار تعظيم قبر الرسول صلى الله عليه وسلم حظ الرسول هذا الحظ البالغ على زيارة قبره بعد وفاته والبشارة التي ذكرها لشوفها فيها حظ على زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام من زار قبري وجبت له شفاعتي. ابن تيمية لا يحب هذا فقال مع أنه كان حافظا للحديث لكنه كان ضالا قال ما صح من أحاديث الزيارة شيء أنه بزعمه ريح حاله قال كل أحاديث الزيارة ما صح منها شيء. وهذا الحديث صححه بعض الحفاظ رواه الدارقطني وهو حديث صححه بعض الحفاظ من زار قبري وجبت له شفاعتي. هذا حظ من الرسول وتشجيع من الرسول وترغيب من الرسول عليه الصلاة والسلام على زيارة قبره. فصار بعضهم يستهزئ أن بعض إخواننا عاملين مديح في أول شبهون شد الرحال إلى ذلك القبر الذي فصدت ترجو التبرك منه العجم والعرم. فشو صار يقول على الرسول بيقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. شوف هذول شو بيقولوا شد الرحال إلى ذلك القبر الذي هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الرسول عليه الصلاة والسلام هل قال فيه حرام أن تسافر لزيارة القبر؟ هل قال فيه ممنوع أن تسافر لزيارة القبر؟ هل معنى كلام الرسول هذا حين قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أن من شد الرحل لغير هذه المساجد الثلاثة يكون آثما؟ يعني إذا واحد مسافر طيبت له أمه مثلا قال له إذا بتريد شد الرحال إلينا قال لنا شد الرحال إليك هذا يكون عصى الله يكون خالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يشد الرحل لزيارة الوالد والوالدة لا يشد الواحد الرحال للتجارة لا يشد الرحال للنزهة بالشرع جائز. فشو معنى ذلك لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الأقصى والمسجد الحرام ومسجد هذا؟ معناه أن الذي يريد أن يسافر للصلاة في مسجد لا ينبغي أن يشد رحله بالسفر للصلاة في مسجد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجده عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن كل المساجد سواء. يعني إذا جئت إلى مسجد وجه بحالة في المضاعفة في الصلاة كما إذا ذهبت إلى البسطة فوقه وكما إذا ذهبت إلى المسجد الخاطئ البلاط في المضاعفة في الأجر سواء، لكن تلك تزيد هذه المساجد الثلاثة، هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك في رواية رواها الإمام أحمد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تعمل للصلاة في مسجد إلا، وذكر المساجد الثلاثة صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية فسرت تلك: لا ينبغي للمطي أن تعمل، يعني واحد يشد الرحل للسفر يعني للصلاة في مسجد إلا إلى المسجد الحرام أو المسجد هذا أو المسجد الأقصى. بيّن الرسول بهذا الحديث ما أراده من ذلك الحديث. فإذا واحد قال شد الرحال إلى القبر الذي قصد الترجل التبرك منه العجم والعرب، ما بيكون خالف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. هل قال الرسول من زار قبري من غير سفر؟ ما قال. وإذا كان يجوز أن تسافر للنزهة، ما بيجوز تسافر لزيارة أفضل خلق؟ إذا كان يجوز أن تسافر للنزهة، شم هوى الشرع؟ ألا يجوز أن تسافر لزيارة قبر أفضل خلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل يجوز ويستحق إن كان على حسب الشريعة، ما في اعتراض في الشرع على زيارتك والمال حلال، ولك أجر على ذلك إن كنت صادقا نيا. لكن مثل ما بنقول وبرجع بعيد، حرموا الفهم السليم، الله حرمهم الفهم السليم، فصاروا يضعون الأحاديث في غير مواضعها ويستشهدون بها لما لا يستشهد بها فيه، إنما هم هكذا يضعونها في غير مواضعها انتصارا لهواهم ومذهب ابن تيمية الذي عندهم غرام باتباعه، يعني تركوا الإمام أحمد وتبعوا ابن تيمية. لا، نحن نتبع الإمام أحمد رضي الله عنه ولا نتبع ابن تيمية، نتبع مالكا، نتبع الشافعي، نتبع أبا حنيفة ولا نتبع ابن تيمية. ابن تيمية خالف الإجماع في مسائل قيل إنها تبلغ 60 مسألة، واحد خالف الإجماع منها في أصول الاعتقاد ومنها في الفروع، في مسائل قيل إنها تبلغ 60 مسألة، هذا يتبع ويترك الأئمة المهديون الشافعي وأحمد ومالك وأبي أيوب الأنصاري، يترك هؤلاء ويتبع ابن تيمية. لا، ما نتبع ابن تيمية. ابن تيمية قال نوع هذا العالم أزلي لم يزل مع الله، قال جنس هذا العالم لم يزل مع الله، وهذا شرك، لأن معناه أن هذا العالم جنسه يشارك الله في الأزلية، ومعناه أيضا من جهة أخرى فساده معناه أن جنس العالم لم يخلقه الله، والله يقول قل الله خالق كل شيء. شفتوا قديش فاسد هذه المقالة، كم هي فاسدة هذه المقالة التي قالها ابن تيمية؟ قال جنس العالم لم يزل مع الله، قال نوع العالم لم يزل مع الله، أزلي مع الله، يعني هذا فساد، معناه أنه شارك الله في الأزلية، ومعناه أن الله لم يخلق جنس هذا العالم، وهذا كفر، هذا كفر وهذا كفر. سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أهالينا واجمع على الحق كلمتنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أكرمنا في رمضان برؤية ليلة القدر وأن نكون فيها قائمين بالطاعة، وأكرمنا في شهر رمضان برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، واجعل هذا الدعاء مستجابا، آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بكل هدوء أحبابنا نهنئ، واللي بده يقعد معنا للأسئلة يرى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. العادة الحسنة من المؤمن من الحسن أن يثبت عليها. فمدحناكم ثلاث أيام اللي مضوا، الله يبارك فيكم بالهدوء والإصرار، فالله يكرمكم. خلينا هيك على المديح على المدح. وسألني واحد من أحبابنا بيحضر هون معنا، إنه كثير من اللي عم يحضروا بل ورجوني صور بعض أخواننا الصغار نايمين من درس بروز لأنه غلى شوب نعم، بعض أحبابنا الصغار طيب والكبار بعض منهم نايمين. فسألني إنه ليش عم يصير هيك؟ قلت لكم قبل هذا يمكن ذكرت أنا هنا في شيطان اسمه دحيل، اسمه دحيل يكحل عيون الحاضرين في نحو هذه المجالس حتى ينعسوا. أحيانا الشخص يأتي إلى المجلس في نشاط، عنده نشاط في حضور مجلس علم الدين، حس حاله بلش يتاور وبلش يطب على النعاس. فمما ينفع لإذهاب هذا قبل البدء الدرس تقرأ الفاتحة. فأنتم لما نحن عم نخلص الصلاة تعرفوا أن المستحب بعد الصلاة أنفع منها أن تقرأ آية الكرسي، فمن هذا ينفع جدا. فاقرأوا آية الكرسي واقرأوا الفاتحة إن شاء الله ينفع. خليكم أنتم قد ما حاول يغلبكم هذا الأمل متيقظين حتى تستفيدوا، لأنه إذا واحد قلنا نام بالمجلس يعني حضر بجسده ولم يحضر بقلبه، العلماء قالوا كأنه ما حضر. إحنا بدنا نستفيد حسيا ومعنويا، بدنا نستفيد حسيا حقيقة لتحصيل هالمعلومات، ومعنويا بالأجر والثواب إن شاء الله الذي يحصل للمخلص في نيته. فالله يكرمكم. حاولوا نتنموا صغارا وكبارا، إذا بدكم خذوا قيلولة قبل ما تجروا هون النشاطين. قلت لكم في رمضان يستحب الابتسام بعد الظهر يتنشط على الطاعة، إذا موفر المي عندكم كمان تصل بهذه النية، تعال المسجد هيك نشيط يعني تلقي السمع وقلبك يكون شاهدا على ذلك وتكون حاضرا بالجسد والقلب. الله يبارك فيك، هذا خير عظيم يا أحبابنا. الدنيا ما حتستمر لواحد منا، كلنا حنموت وفارقها. خلينا نحصل هالخيرات قبل ما نموت. ما في إلا مثل يعني بتعرفوا كيف كم واحد كانوا هون بالمسجد، كثير منكم بيعرفوا صاروا بالقبور، نحن بدنا نروح كمان. فخلينا نستفيد من هالوقت لا سيما بهالشهر العظيم شهر رمضان، نحصل قد ما فينا من المعلومات الدينيه. ما تملوا ما تظهروا قديش عم ياخذ وقت، ما عم ياخذ وقت كثير. لو اخذنا ساعتين ما هو وقت كثير هذاك اليوم انك تاخذ ساعتين بمجلس علم الدين. وقلت لكم وبرجع بكرر كمان، مجلس السؤال والجواب هو مجلس علم الدين، يكتب لك باذن الله ان كنت مخلصا ثواب مجلس علم الدين، وتحضره ملائكة الرحمة ويحفون الحاضرين بأجنحتهم، ويحصل من الخيرات والبركات. والله يعلم كم تنزل من هذه الملائكة، كم ينزل من ملائكة الرحمة على مثل هذا المجلس في المسجد اللي هو مكان كمان له شرف له فضل عند الله. مجلس السؤال والجواب مثل هول، احنا بنجمعهم حتى ما يصير تشويش، اللي بنقدر نجاوب عليه اللي بنعرفه نجاوب عليه ان شاء الله. اذا شخص عم يسال عن شخص قال صلاتكم باطله لانكم طلعون ايديكم على بطونكم اثناء الصلاه، فهذا يكفر. ليش يكفر؟ لانه ضلل الامه، ضلل الامه، يعني هو عم يقول ان انا قلت له الرسول كان يفعل هذا فما صدقني. أليس كل الأمة تفعل هذا؟ الأمة تضلل، من ضلل أمة محمد يكفر والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرنا نحن معاشر الأنبياء بتأخير السحور وتعجيل الفطور، وأن نضع وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. وسيدنا علي رضي الله عنه هو روى أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقبض في صلاته، يقبض بيمنى على يسراه في صلاته. ووائل بن حجر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هو روى أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقبض بيمينه على يساره، يقبض يسراه بيمينه ويضعها تحت صدره على بطنه. هذا ثبت، وما رآه سيدنا علي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمة تفعل هذا، تضليل الأمة يؤدي إلى الكفر. لكن إحنا شو نقول؟ إذا واحد سجل في صلاته فصلاته صحيحة، لكن الأحسن أن يقبض اتباعا للرسول. وعلي كان يقبض أيضا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يقبضون، جعفر الصادق كان يقبض، الأئمة الهدى كانوا يقبضون، الإمام مالك كان يقبض، لكن أصابته علة في آخر حياته فقدم. فقال بعض أتباع مذهبه نحن نرى السجل لأن مالكا كان يسجل، عرفت لأنه رؤية مالك وهو يسجل، كان أصابته علة في يده ذلك سجل رضي الله عنه. وإنه هو من أقوى وأضبط رواة الحديث، ويعرف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره. عم يسأل ما فائدة أن يفعل الشخص لنفسه العقيقة بعد بلوغه إن لم يفعلها أهله له؟ العقيقة فيها فائدة عظيمة لأنها سنة نبوية، ولأن فيها صدقة، أليس الإنسان أن يتصدق بثلثها؟ وإن تصدق بكلها كمان له أجر. فإذا فيها فائدة أنها اتباع للسنة النبوية وأنها صدقة، والصدقة شأنها عظيم عند الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال صدقة السر تقي مصارع السوء، الذي يتصدق سرا دون أن يظهر للناس هذه بإذن الله يحفظ ببركتها من الميتة التي ويكرهها، يكره أن تحصل له. الصدقة سبب لتكفير الخطايا، الصدقة سبب أحيانا للشفاء. في واحد كتب لي ورقة بس أنا ما قرأتها، يوما قرأتها بعد الصلاة، كتب لي أنه كان بي علة في معدتي وأتألم ألما شديدا، وكان مجلس العلم، قال فذهبت مع الألم إلى مجلس العلم لله تعالى، قال فتعافيت، ذهب الألم وما عدت أشكو ذلك الألم في معدتي ببركة مجلس العلم وإخلاصه النية لهذا الإنسان اللي إجا للمسجد. فهذا الفعل فيه أجر عظيم. عم يقول يقول السائل وهابي يجادلني فقال الله قادر على اتخاذ الزوجة واللهو، هذا كافر. الذي يقول الله قادر على اتخاذ الزوجة واللهو كافر، والذي يقول الله غير قادر يكفر. المسلم السني المتعلم يقول قدرة الله صفة لله، بها يوجد الممكن ويعلم، لا يدخل تحتها المستحيل العقلي، لأن المستحيل العقلي لا يقبل الوجود. اتخاذ الزوجة لا يجوز على الله، اتخاذ الله لا يجوز على الله، هذا لا يجوز على الله فلا يدخل تحت القدرة. فانتبهوا، لا يقال الله قادر ولا يقال غير قادر عن هذا، يقال الله قادر على كل شيء. يدخل تحت هذه الكلمة أن الله قادر على إيجاد كل ممكن عقلي سبقت مشيئته لأنه يوجد. أليس حصل من بعض الملاحدة من بعض الشيوعيين صار يقول لبعض المسلمين أنتم بتقولوا الله على كل شيء قدير؟ فيقول المسلم نعم الله على كل شيء قدير. فيقول الملحد هل يستطيع أن يخلق شيئا ليس ملكه؟ إذا خلق الله شيئا فهو ملك له، إذا أوجد الله شيئا فهو مثل لو، كيف يوجد ما ليس مثل له؟ إذا وجد الشيء معناه الله خلقه، إذا خلقه فهو مثل له. صار بعضهم يقول هل يستطيع أن يخلق صخرة لا يستطيع أن يحملها؟ إذا خلق صخرة فهي ممكن من الممكنات العقلية، فهي تحت مشيئة الله، والله قادر على كل شيء وهذا ممكن. كيف يقال هل يستطيع أن يخلق صخرة لا يحملها؟ هذا قول بالمحال، محال أن يوجد شيء لا يقدر الله عليه، لأنه هذا يؤدي إلى المحال. الله لا يقال لا يقدر على ذلك، الله على كل شيء قدير. ولا يقال الله قادر على المستحيل، لأن هذا يكون تكذيبا للشرع وتكذيبا للعقل. شو نقول؟ الله على كل شيء قدير. لا يقال يقدر أن يوجد شيئا لا يقدر عليه أو لا يستطيع عليه، هذا الذي قاله ابن حزم كفر. ابن حزم قال الله قادر على اتخاذ الزوجة والولد لكنه لا يتخذ، قال العلماء هذا كفر، لأنه قال الله قادر على اتخاذ الزوجة والولد. ابن حزم قديم بس وقع في هذه الكفرية. قال هذا الوهابي شوفوا بشو استدل، قال استدل بقوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. هذا معناه مستحيل ذلك على الله، هذا معناه، معناه لا يجوز ذلك على الله. قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ما معناه؟ معناه الله لا يجوز أن يكون له ولد. وقال بعض أهل التفسير فأنا أول العابدين أي أول الجاحدين، أي أنكر ذلك من الجحود هنا، العابدين من معنى الجاحدين. فهون معناته أنه لا يجوز ذلك على الله، مستحيل. قل لو كان للرحمن ولد، يعني ليس له ولد، مثل لما نكون عم نشرح بالتوحيد نقول لو كان الله جسما فكان ملأ فراغا، ولو كان ملأ فراغا لكان حادثا مقدرا بالمساحة، ولو كان كذلك لكان مخلوقا، لو كان مخلوقا لكان محتاجا إلى غيره. فقولنا لو كان الله جسما هل معناه أن الله جسم؟ لا. وهكذا معنى الآية لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، معناه هذا لا يجوز على الله، هذا لا يجوز على الله، هذا مستحيل عقلي فلا يجوز أن يحصل، هذا معناه. قال العياذ بالله، يقول عن الوهابي قال يستدل بذلك أيضا على أن الله قادر على الظلم. هذا كلام فاسد كفر أيضا. قال لكن لا يفعل، فالظلم غير مستحيل، يقول من حيث ذاته بل من حيث عدم كونه لائقا بالله. أهل السنة والجماعة، كل أهل السنة والجماعة قالوا الظلم مستحيل على الله شرعا وعقلا، نصوا على ذلك، قال مستحيل على الله شرعا وعقلا، لا يجوز الظلم على الله، الظلم لا يجوز على الله، مستحيل عقلا أن يتصف الله بالظلم، ومستحيل شرعا. عم يسأل عن بدء السلام سنة، المسلم إذا واحد مسلم بدأ السلام فهذا سنة، والرد عليه واجب. عم يسأل هل يقال أن الذي بدأ السلام له ثواب أكثر مما رد؟ العلماء قالوا في هذه المسألة، كنا ذكرنا نحن امبارح أن ثواب الفرض أعلى من ثواب النفل، وهذا صحيح، وهذه قاعدة عامة، لكن في هذه المسألة العلماء قالوا هذا الذي بدأ لأنه كان سببا من حيث هذه، بالنظر إلى هذه الحيثية يكون أحسن، يكون أفضل، لأنه هو كان السبب في حصول هذا، ولو لم يسلم لما حصل ذاك الرد. عميزة هل الشخص ينطق بالشهادتين بنية الفرض مقلدا للمالكية؟ إذا كان لا يأتي بها إلا بالنطق بها على وجه الفرض، نعم يفعل ذلك، أما كان يأتي بها في الصلاة خلاص انتهى، يكون أتى بالشهادتين. المسألة التي كمان سبق ذكرناها، حديث إذا مات ابن آدم قضى عمله إلا من ثلاث. هذا الحديث المجسمة الوهابية من نفاذ التوسل كثيرا ما يريدونهم ليقولوا إن الإنسان إذا مات لا ينتفع بقراءة القرآن من غيره أو استغفار غيره له، وكلامهم هذا غير صحيح، وإيرادهم للحديث إيراد في غير محله. هذا الحديث ليس دليلا على ما يقولونه على ما يزعمونه، لأن الرسول انظروا ماذا قال في الحديث، قال إذا مات ابن آدم خليكم معي انقطع سؤال عمله، عمل مين؟ شفتوا شو عمله الرسول؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله. هل ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه انقطع عمل غيره له؟ هل قال؟ لا، ما قال. يعني الحديث نفسه دليل عليه، لاحظتم؟ هذا من بيان أهل العلم، مش نحن اكتشفناه، هل العلم علمونا هذا؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله، عم يحكي الرسول عليه الصلاة والسلام عن عمل مين؟ اللي مات. وأي عمل؟ تكليفي، العمل التكليفي، هذا ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه لو كان لا يستفيد من أي عمل يعمل له كيف جازت النيابة في الحج عنه زمان؟ ما بتسمعوا الفقهاء شو بيقولوا، إذا مات الإنسان لم يحج ولم يعتمر، قبل ما توزع التركة شو بيظهروا؟ أجرة حج وعمرة. لشو هدول؟ بنعطوا لواحد يحج ويعتمر، عمي علق هذا عمله هو؟ هذا منه عمله، هذا عمله غيره. أنتوا احفظوا الأدلة، أنتوا احفظوا الأدلة. أول شيء الرسول قال انقطع عمله، وعم يحكي عن هذا الإنسان اللي مات، وأي عمل؟ عمل التكليفي، بدليل انتفاع هذا الإنسان بهذا الحج الذي حج عنه، بل فرض أن يخرج هذا المال قبل أن توزع هذه التركة، يسلم لهذا الشخص الذي سيفعل ذلك عنه، فبيكون انتفع بعمل غيره. ومعروف هذه ما فيهم ينكروها، أن المسلم إذا مات ماذا يجب له؟ أن يغسل ويكفن وأن يصلى عليه، الصلاة عليه عمله لا عمل غيره. فإذا هل قصد الرسول أنه ينتفع من عمل غيره في الزمان؟ لا، ما قصد الله. والدليل على ذلك أنه لاحظوا اللي ذكروا الرسول في الحديث عليه الصلاة والسلام شو قال؟ إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لاحظوا هذول الثلاثة شو هن؟ صدقة جارية هو عملها، علم صالح ينتفع به هو كان السبب فيه، وولد صالح يدعو له هو كان سببا في وجوده، يعني هو كان سبب فيها، يعني معناته انقطع عمله الذي هو عمله وكان سببا فيه هو هذا الشخص. ولم يقل الرسول انقطع استفادته من عمل غيره له، ما قال الرسول هذا. فإذا هم وضعوا الحديث في غير محله، العلم الذي ينتفع به كهذا العلم الذي نقرأه. عم يسأل عن الذي يقول عن من رفع الثمن في البيع نصاب، لا يجوز، حرام، لأن هذا وصف له بما لا يرضاه وبما ليس فيه، لأن رفع السعر من نصف هذا، ما كذبه ولا دلسه ولا غشه ولا خدعه، إنما رفع السعر. في الإسلام الربح جائز مهما رفعته، ما لم تكذب أو تغش أو تدلس، يعني تصف البضاعة بما ليس فيها، لك أن تربح ما تشاء، ما عليك معصية، ولا يسمى هذا احتكاما. الاحتكار، ما معنى الاحتكار؟ العلماء قالوا مثلا في شيء يعد قوتا كالقمح مثلا، أو شيء لا يستغني الناس عنه كالقوت، كثوب لابد منه مثلا لاتقاء البرد أو لاتقاء الحر، ووقت الغلاء والحاجة، شخص حبس هذا وقت الغلاء والحاجة حبسه ليبيعه بأغلى، هذا الاحتكار، هذا الاحتكار. البطيخ مثلا قوت؟ لا. إذا واحد سمع أنه احترق أراضي البطيخ، عنده شوية بطيخ خبيهم هون يبيعهم بأغلى، هم أنه احتكر البطيخ وعليه معصية. السيارة قوت شيء؟ سيارة الإنسان يستطيع أن يعيش بلا ضرر بدونها ولا بينضر إن كان؟ هو واحد خبى سيارات معينة، قالوا احترق المصنع، عنده 20-30 سيارة عم خبيهم، عم ببيعهم 20,000، قال لك الله ببيعهم 40,000، هذا جائز، ليس احتكارا وليس حراما. وهكذا يعني انتوا عرفتوا شو يعني الاحتكار. القوت مثل القمح مثلا وقت الغلاء والحاجة حبسه ليبيعه بأغلى، أما إذا كان وقت الرخص حبسه ليبيعه بأغلى محرم. كان رخيص وحبسه قال لك بكرة بيغلى، جمعنا أنا بكرة بيغلى، ما في عليه معصية. ولا يجوز أن يقال نصاب، لمجرد أن قال نصاب إذا أراد التشبيه بأنه غالى في رفع السعر، مش أنه حرام عليه معصية، لا. وكمان اللي يقول دبيح واللي يقول شخيط واللي يقول صيدلية واللي يقول فرمشاني، كل هذا لا يجوز، لكن لمجرد هذا لا يكفر، لأنهم يفهمون منه أنه يبالغ، ما بيفهموا أنه حرام وعليه معصية عادة. بس هو بعض أدعياء العلم هن مصيبة، هذول بيطلعوا على التلفزيونات وبيفتوا الناس بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، قالوا له أنه واحد لما يربح له يربح حد الثلث، ما في تحديد لحد الثلث أو الثلثين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل أن يساعد، قيل له سعر لنا يا رسول الله فرفض، قال الرسول إنما البيع عن تراض عليه الصلاة والسلام، يعني عن تراض بين الطرفين، جبت لي كتاب ثمنه 5,000، قلت لي أنا حابب بيع كتاب 500,000، بدك تشتري ما بدك ما تشتري، لا عليك معصية ولا علي معصية، لا كذبت علي ولا وصفت من قلبي ما فيه، ولا قلت لي الاسمين 499 بدي بيعك كيف 500، قلت لي هذا بدي بيعك كيف 500، انت شاري 5000 حر انت، اللغة العامية حرية لك انت، لست ملزما ان تبيعه يا فندم. نعم كما يقول أسعار سياحية ما فيه كفر، لكن كان لا يرضى لا يجوز، يعني لو سمع يتأذى لا يجوز. أما إذا في مطعم مثلا واحد سألك عن مطعم فقلت له هذا ألذ من ذاك، العلماء قالوا هذا يجوز، وإن قال ذاك أنا أكره لا أرضى، لأن هذا من ميله للدنيا، كراهيته من ميله للدنيا، لأنه معروف حتى عند صاحب المطعم أنه قد يكون طعام غير ألذ منه كثير، هذا ما في إشكال واحد يقول هذا ألذ من هذا، بس ما بنذمه على أي وجه التحذير. يعني واحد كان بأوتيل صاحبه مصدر ظهر منه، أم واحد سأله زد بهالأوتيل كيف هالأوتيل، ما بيقولوا شي بيقرف وقعت روح مثل الجرير مثلا هالألفاظ الأمراض بصيروا يستعملوها وبياخذوا راحتهم. إذا كان في شيء للتحذير شرعا عم بغش الناس بيقولوا يغشون الناس أحذار، أما إذا كان هو ما عجبه مراء وما عجبه نكفة له أن يقول ذهب مثلا إلى الأوتيل الفلاني، بس لا يطعن في هذا، ما في هون التحذير، لا يطعن، ما بيقول له هذا موثق هذا بيقرف ذاك لا يطعن، أما على وجه التحذير فيما يجوز التحذير منه شرعا بيقول. بالنسبة للسعر الفقهاء قالوا تخفيض السعر أحسن، هذا عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. الأحسن أن تخفض السعر، وكمان الأحسن شرعا. لو أنت مثلا بعتني هالتليفون، لو لك هالتليفون وبعتني إياه، قمت أنا بعد ما اشتريته ندمت على هالصفقة، يعني ما أنا مناسبتني بس أنت مناسبتها، فنفسك انت بتميل انك ما ترجع، ما في سبب شرعي يلزمك بالرجوع. انا قلت لك الله يبارك فيك تقيلني من هذا، يعني بتقبل نفسك البيع هون نفسك، شو بتقول لك هذه اللقطه هلا شو بدي رجع؟ والرسول عليه الصلاه والسلام قال من اقال رجلا من بيعته بعد ما تم البيع اقاله الله من عثرته يوم القيامه. اكيد انت فكرت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت يا اخي هذا الزلمه حيسر قلبه ويمكن يفرش كربه إذا أنا أقلته من هذه البيعة، قلت لي برد لك، لك أجر عظيم إن فكرت عملا بالحديث، ما أنك منك ملزم شرعا. مش دائما نحن بنفكر إنه بس إنه واحد شو اللي ملزم فيه وبس بيطلب، أحيانا كمان بفكر منك ملزم شو الأحسن شرعا إنك تعمل، شو الأحسن شرعا تطلع الأحسن تكسب الأجر، قد يغفر لك كل ذنوبك بمثل الحسنة، أنت منك حاسس على الموضوع، انت خرجت له قال الله تعالى قد يغفر لك كل ذنوبك بهالإحسان هذا اللي عملته. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ يعني لو دفعت جزء من تمرة صدقة من مال حلال وقلبك صافي لله تعالى مش رياء ولا عم تتكبر على حدا، هاي بتصدق معناته الله قد يعتقك من جهنم، أي قد يغفر لك كل ذنوبك بالجزء من التمرة اللي صدقت فيه. فكيف إذا دفعت ما أكثر من جزء سواك؟ كيف إذا أعطيته كتاب شرع؟ كيف إذا أعطيته سيارة؟ كيف إذا أعطيته بيت؟ كيف إذا أعطيته شيء هو يحتاج له وهو بحاجة شديدة؟ كل مكان أعلى هذه الصدقة وأنت مخلص وعم تفرج كرم مسلم كل مكان الثواب أعلى. فما دائما تفكروا أنه يا أخي تعالى هون واحد زائد واحد اثنين، أنا هاي من ملزم شرعا، ما بدي أرد لك، ما بدي أعمل. من يعني اللي عنده حسن خلق هذا من جملة حسن خلق، وهذا من اللي بيكونوا أثقل الناس في ميزان حيث الحسنات، هذول اللي عندهم حسن خلق مع الإسلام يكون الميزان ثقيل في الحسنات بسبب حسن الخلق، هذا من حسن الخلق. عم بيسأل الشخص بحط كمامة فيها هواء عند النوم، فهذه ما بتأثر طالما لا تدخل ذرات أشياء لها حجم إلى جوفه من منطقة مفتوح كالأنف أو الفم، إذا مجرد هواء بيدخل ما بيأثر. عم بيسأل سؤال مهم، إذا إنسان تشهد للخلاص من الكفر بعد التشهد ذكر أنه كان واقعا في كفر آخر قبل هذا التشهد، ولم يكن ذاكرا له عند التشهد. عميسا نفعه هذا التشهد لذاك الكفر الآخر؟ الجواب يقول نفعه، كان يعرف حكم ذاك الكفر الآخر ويريد الخلاص منه، يكرهه ويريد الخلاص منه، بس من نذكره؟ من نذكره؟ إذا واحد جاءنا جاهل كان يعيش في الطرقات، تعرف قديش بيحصل كفر من بعض الشباب في الطرقات، قد يكون عنده 50 كفرية، 50 نوع من الألفاظ فيها كفر. جينا علمناه القاعدة بالمسجد، أو واحد من أحبابنا علمه خارج المسجد فكره الكفر وأراد الخلاص منه، بس ما استحضر كل الكفريات، بس عندما تعلم صار يعرف كل حكم كل تلك الكفريات ويكرهها، ولو ذكرها لأراد الخلاص منها. وتشهد لكفر ذكره، ذكر كفر 2-3-4 عم تشهد للخلاص من الكفر، بس بيعرف حكم كل هوليك ويكره كل تلك الكفريات ويريد الخلاص منها. لما تشهد التشهد نفعه لكل كفر هو يعرف حكمه. أما مين اللي ما بينفعه؟ إذا بعد أن تشهد، بعد أن تشهد ذكر كفرية كانت قبل التشهد لا يعتقد الصواب فيها ولا يعرف حكمها وما أراد الخلاص منها، كيف بده ينفعه؟ الشرط للخلاص من الكفر أن يقلع عنه. إذا كان لا يعرف الحكم يقول أقلع عنه، لا أكون ما أقلع عنه. أما الذي عرف الحكم ويكره الكفر ويريد الخلاص منه، هذا التشهد ينفع لكل تلك الكفريات. الذي جامع في نهار رمضان أفسد صيامه بالجماع عليه كفارة، عالما بالتحريم ذاكرا بالشروط اللي تعقبه. عميسا إذا جامع مرة ثانية، إذا جامع مرة ثانية في نفس اليوم ما بيكون عليه كفارة ثانية، لأنه الجماع الذي في رمضان يفسد به الصوم. يعني إذا جامع في يوم آخر يكون عليه كفارتين، إذا جامع في يوم ثالث أفسد صومه بالجماع بيكون عليه كفارتين. أما مثلا لو واحد أفسد صومه بالأكل حرام ومعصية كبيرة ثم جامع امرأته حرام ومعصية كبيرة، لكن لا تجب عليه الكفارة، بس حرام ومعصية كبيرة. عرفوها وعلموها اللي بيتأثر، إذا واحد أفطر بلا عذر كلما أكل عليه معصية كبيرة في نهار رمضان، وبيفكر إنه أفطرت خلاص بلش يأكل ويشرب، كلما أكل كلما شرب عليه معصية كبيرة بهالنهار عنده، أما بالليل يجوز يأكل ويشرب. ايوه عليه معصيه كبيره لكن ليس عليه كفاره، لانه افسد صومه بالطعام، اكل ثم جامع، عليه معصيه كبيره بالجماع، لكن هذا ليس الجماع الذي تلزم به الكفاره، ذاك الجماع الذي يكون مفسدا للصوم. مثل هل يجوز حضور السينما؟ دفع المال شرعا على شيء لا يجوز أن يدفع عليه أجرة ليس مباحا منتفعا منه، لا يجوز. دفع المال لدخول السينما لا ينطبق عليه أنه دفع مالا أجرة لشيء يقابل بالأجرة في الشرع، فلذلك لا يجوز أن يدفع المال لدخول السينما. عم يسأل شخص، أنا في بلد لا أجد فيه فقراء ليعطيهم الزكاة، فأريد أن أدفع الزكاة في بلد آخر كلبنان مثلا، فعميسا كيف بدفع الزكاة؟ كيف بعمل وبأي قيمة؟ الجواب عن ذلك أنه لو لم يرسل مالا هو، أضرب مثلا بأشخاص، شخص مثلا اسمه محمد اتصل بي هو يعيش مثلا في فرنسا، عرف كم الزكاة عليه، مثلا نقول الزكاة عليه نقول 50 دولار، فاتصل بي قال لي يا حاج أنا أوكلك أن تدفع عني زكاة 50 دولار، ما بعطي 50 دولار، عم بوكلني أن تدفع عني، فأنا أدفع عنه. هلا ما عم يدفع 50 صحيح من مالي، بس كأنه هو عم يدفع لأنه عم يدفعها بالوكالة، ويلزمه أن يدفع لي 50، صار لي في ذمته 50 دولار، يعني صار قرض عليه لإلي أنا، وأعطيها هنا للمستحق بحسب القيمة التي وجبت عليه حيث هو. إذا كان عم يدفع زكاة فطرة مثلا، قديش هي زكاة الفطرة؟ بيقول لي مثلا 50-25-20 اللي هو، وأنا بدفع عنه هون للمستحق، يجوز ذلك ويصح. ثم بعد ذلك إن شئتم سامحه أنا بما لي عليه 50 دولار اللي ذكرناها، وإن شئتم طالبه بها. فبيقدر بكل سهولة يعمل هيك، بمجرد الاتصال يقول له ادفع عني زكاة لمستحق مبلغ كذا، بيدفع عنه بيصير دين عليه كهدية. عم يسأل إنه إذا واحد ظن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الآية اللي ذكرناها إنه هي على ظاهرنا، إذا ظن أنه يجوز على نبي من الأنبياء أن يشرك فهذا كفر عليه أن يتشاهد. إذا ظن أن هذه الآية ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إلى آخر الآية على ظاهرها بمعنى أنه يحتمل أن يقع شرك بالنبي من الأنبياء فهذا كفر والعياذ بالله. عم يسأل في زمن أولئك الناس الذين عملوا التماثيل أولئك الأشخاص يغوث ويعوق ونسر وصواع، عم يسأل كان جائزا في تلك الشريعة عمل التماثيل للأشخاص؟ نعم كان جائزا في تلك الشريعة أن تعمل التماثيل للأشخاص، صور يعني صور الأشخاص تماثيل كان جائزا، ثم بعد ذلك صار حراما. إذا واحد أراد أن يصوم عن أبيه الذي مات عليه صوم، عم يسأل ماذا ينوي؟ يقول أصوم غدا عن والدي يدعون. إذا أراد الحج ماذا ينوي؟ يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى عن فلان. يكفي لو ذكر اسمه فقط يكفي. إذا شخص جرب بوصلة على النجم القطبي، تعرف النجم القطبي هذا الذي يلزم الشمال دائما، ثم ذهب إلى بلد وأراد أن يستعمل البوصلة لمعرفة الجهات، وهذه البوصلة مجرب، عم يسأل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، بس البوصلة مجربة. أكثر من مرة أحبابنا نفس البوصلة السويدية اللي بتعرفوها، أكثر من مرة حصل معي أنا، كنت مرة في تركيا فذهبت أزور شخصا حيث نزل، فقلت له أحمدت البوصلة ما بدي صلي، كنت ذهبت إليه بعد أن صليت العشاء، أحمدت البوصلة قلت له أنت عم تصلي هيك ما هيك؟ قال لي لا أصلي هيك بالعكس تماما. قلت له كيف عم تصلي هيك؟ قلت له تبدأ وهكذا. قال لي لا معي بوصلة سويدية مثل اللي معك، غلطانين بالدهان الذهبي، الدهان الذهبي بدهنوه بيروح على الشمال وين دهنين وياه عجنون. قلت له دي صرح عم تصلي هيك؟ قال لي فشفته ليش نقول المجربة؟ لأن نقول بوصلة المجربة لأنه في ناس يقول لك هي بوصلة نفس المصنع وجاي من بلد كذا، شو بتقول لي المجربة؟ طيب هذه مش مرة واحدة صارت معي، مرة كمان تاني بالبقاع واحد وقف مستدبر الكعبة، شو عم تستدبر القبلة ما شفتك؟ على عيني معي بوصلة ماسكها واقف أنا، ما بس هيك البوصلة نفسها قد تفسد بعد مدة من كثرة السفر، لما تتعرض للضغط كثير تطلع فيها بالطيران، قديش تطلع انت امراض تكون حاططها بالعفش بصير عليها ضغط تتلف تفسد يعني. فلذلك دائما جربها. على شو تجربها؟ نجم القطبي، هذه نجمة القطب اللي ما بيعرفها منكم يتعلمها ممن يعرف، لانه بعض الفقهاء قالوا فرض عين انه واحد يعرفها، وبعض الفقهاء قالوا فرض عين على من يسافر أن يتعلم عن نجمة القطب لأنه هي أقوى أدلة القبلة. هذه نجمة تلزم دائما جهة الشمال دائما، فمطلوب كل لياتكم تتعلموها. وحكيت لكم الله يزيد خير شيخنا وأنا وصديق قبل البلوغ علمني عنها، كنا في الجبل علمني كيف بنات نعشن الكبرى وشو هي بنات وشو هي نعش، بنات نعشن الصغرى وين النجم القطبي، ورجع بعد فترة بسيطة نحن وماشيين سألني قال لي أين النجم القطبي؟ فدليت وقال لي بارك الله فيك. تعلمنا أن نعلم كيف نعلم كمان الناس، فاللي يعرف منكم وبيعرف أن أخاه لا يعرف فليعلمه في أجل ما يعني. نعم البوصلة بارك الله فيني ما سألنا، البوصلة اللي تيجي برنامج بالتليفون يعني ما حقول أحذر منها، بس أكثر البرامج بتخربط علينا والله بالتجربة، عم بحكي لكم بالتجربة، بالتجربة بالتليفونات اللي كانت عندي واللي كانت عند أحبابنا، يعني قلما تجد برنامج منها بيثبت ودائما بيعطيك صح. لذلك دائما بالتجربة هذه ما تعتمدوا عليها، يعني بتلاقي في عندك بالبرامج اللي عندك بتليفونك شيء أمرار خمس برامج كلها تتعلق بالقبلة، كل واحدة بتعطيك شكل، أمرار نفسه هو بيعطيك هيك بيعطيك هيك، بيتأثر بالحديد وبيتأثر إذا كنت بمكان مغلق. يعني هذه ما تعتمد عليها. أمراض بيكون متأثر بالإرسال إذا كان له علاقة بالإنترنت. وأمراض كمان بيتأثر إنك ما انتبهت إنك حطيت له البلد اللي أنت فيها. في بعض البرامج تطلب منك حط وين أنت. يعني ما أنت بدك تستعمل إذا بتفوت على أوبشن تبعيتها بيقول لك إنه وين المنطقة اللي أنت بدك إياها. فبالتجربة عم بقول لكم ما بتعتمدوا عليها. مش مثل البوصلة المجربة. هديك البوصلة المجربة خلاص تعطيك الجهات صحيحة. طبعا أكيد بدكم تبعدوا عن الحديث من فوق. نعم. إذا واحد نوى الصوم بالليل ثم حصلت منه ردة حصل منه كفر بالليل ثم تشهد هذا يعيد النية فسدت أعماله وراحت هذه النية راح فلذلك يعيد النية. إذا شخص نسي أنه في رمضان حصل معه مشكل فسبب هذا اليوم لا يكفر أو كان يوم الجمعة فحصل معه مشكل نسي أنه هذا يوم الجمعة فسبب هذا اليوم لا يكفر. أما إذا واحد سبب رمضان يكفر أو سبب يوم الجمعة يكفر. عم يسأل عن كتابة بعضهم في الورقة اللي يسموها ورقة النهوة المرحوم فلان. المرحوم معناها أنه قد رحم. فإن كان يفهم من مرحوم قد رحمه الله في الدنيا تزبطك. أليس رحمنا الله جميعا في الدنيا حتى الكافر في الدنيا الله رحمه بالصحة والرزق والنفس. فعلى هذا المعنى يصحبه المرحوم. عميسا هل نستطيع أن نقول شهيد لمن مات ونال الشهادة؟ نقول شهيد إن شاء الله مثل ما كان يقول سيدنا عمر من باب الاحتياط لأننا ما اطلعنا على نيته أما لما يظهر علامة من تلك العلامة نقول هذا النشر. مثل واحد من أخواننا أظن تناقل بعضكم صورته كان يقاتل في سبيل الله ومتعلم التوحيد ويعلم التوحيد. اسمه جمال أظن اسمه جمال ما هيك اسمه جمال وجمال اسمه جمال شرطية غير جمال القرم عبد القادر القرم. هذا نزل عليه مبنى بعد 20 سنة فتح قبره كان دفن في قبر بعد 20 سنة كما هو والابتسامة على وجهه. فالظاهر أنه شهيد هذا. يعني اللي ما شاف صوته يطلب من بعض إخوانه أن يريه هذا مما يزيد اليقين. كما هو جسده كما هو لحيته كما هي شعره كما هو مش متهور والابتسامة على وجهه هذا ببركة علم التوحيد. كان درس التوحيد ويعتقد التوحيد ويعلم التوحيد. أما أخونا عبد القادر موجود اللي بده يا مع أخينا هو بيوزع عليكم. أخونا عبد القادر رحمه الله كان قتل في الحرب عبد القادر الفرق هذا بالسبعينات. فكان جسده بقي في الأرض مدة وعادة تعفو الدم يتعفن وينتن بسرعة. أخذ في المستشفى وضع في المرات كانت تفوح منه رائحة المسك. مع بعد مدة ترك مدة حتى استطاعوا إخراجه من موضع يصعب إخراج الشخص منه بسبب التعرض للضرر. عميزة لما شخصا أجاب شخصا وقال قد يقال بصوت يسمع به نفسه وذاك لا يسمعه ويجيبه بشيء بخلاف الواقع. عميزة على حكم هذا الفعل. فهو كلمة قد يقال إذا واحد استعملها فيما لا ضرر فيه لا يجر ضررا على أحد ما في معصية عليه إن أراد أن قائلا قد يقول ذلك. لكن لا ينبغي هذا إن كان لا يحتاج له. وإن كان يجر ضررا على المسلم حرام. وإن كان يوهم شخصا خلاف ما هو في الدين خلاف ما هو في حكم الدين كمان هو لا يجوز. فبتكون أو تخلصه. إذا شخص في نهار الصيام كان يوجد بين أسنانه شيء من الطعام الذي كان مما تناوله قبل الفجر فصار يبلع ريقه مع وجود هذا الذي بين أسنانه إن كان فيه تغير يؤثر عند الشافعي. عند بعض الأئمة كأبي حنيفة ومالك يقولان لا يؤثر حتى لو ابتلعه لأن هذا كان علق بين أسنانه قبل الفجر فيقولون حتى لو ابتلع هذا لا يؤثر لكن عند الشافعي يؤثر. إذا شخص سمع النداء من المسجد وصلى جماعة في المسجد آخر هل له ثواب؟ نعم له ثواب. سمع الأذان مثلا في مسجد بوجه بحلب فذهب وصلى جماعة في مسجد مقاف الله له ثواب لأنه صلى في المسجد. إذا شخص وضع في الحقيبة كتبا شرعية تحت سرير ينام عليه فهذا لا إثم عليه لا معصية عليه، يجوز له ذلك، لكن هذا الفعل مكروه فقط يعني ليس حراما. عم يسأل هل يشترط أن يكون الشخص مسلما حين يرى شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو سيفه أو عصاه حتى تحصل له البشارة بالوفاة على الإسلام؟ نعم يشترط أن يكون مسلما حتى تحصل له البشارة. عم يسأل ما حكم من ظن خلاف ذلك؟ لا يكفر، إذا واحد ظن أنه لو لم يكن مسلما إذا رأى الشعرة الشريفة أو السيفة سيف الرسول تحصل له البشارة، لا ما في ضرر على العقيدة، لكن غلط. عم يسأل عن شخص دخل المسجد وصلى لكن لم يخشع في صلاته ثم نوى الاعتكاف، هل له ثواب في اعتكافه؟ له ثواب في اعتكافه لكن لا ثواب له في صلاته. فضع يحرزون نوفاً لغفرة قلنا نجوبها إن شاء الله. دخل المسجد وصلى ركعتين بلا خشوع ما فيهم ثواب، لأنه الصلاة بلا خشوع ما فيها ثواب. عم يسأل نوى الاعتكاف هل له ثواب بالاعتكاف؟ له ثواب. عم يسأل أن الشخص سرق ماله فقال الله لا يسامح الشخص الذي سرق لي مالي بجاء هذا الشهر الفضيل، لا ضرر عليه، إنما الضرر إذا دعا على مسلم بغير حق وتوسل بالنبي أو بالشهر رمضان أو بالأذان أو نحو ذلك، هذا يكفر والعياذ بالله. نعم الولد الصالح يدعو له، والعلم الصالح العلم الصالح النافع يعني بصح تقول عن علم الدين علم صالح بمعنى علم نافع صحيح، أنا كنت بدي أقول ولد بس طلع علم صالح فتركته لأنه صحيح عشان هيك ما عقبت عليه وبارك الله فيه. عم يسأل شخص أعطى شخصا مالا فقال له الشخص الذي أعطي المال ليش أرسلت المال لي يا ضائع؟ هل إن كان هو أراد الإحسان إليه بإعطائه المال مش رياء ولا تضيعا لحق من الحقوق الواجبة عليه وسماه ضائعا يكون ذمه لفعل الإحسان فيكفر، لأنه عبود قال ما قصدت ذم الإحسان، فليش قال له ليه ما أرسلت إلي المال يا ضائع؟ إذا كان إرسال المال لإله على وجه غير محمود شرعا بس عم يبعث له مال يقصر من نفقات الواجب، قال له يا ضائع ليه عم تبعث لي مال؟ نروح ننفق النفقات الواجبة، هون ما في ضرر عليه في العقيدة لأنه ليس له أن يوزع ماله ويقصر في النفقات الواجبة. أما إذا كان أعطاه إحسانا من مال حلال ليش بده يسميه ضائع؟ ويكون ذمه من إحسانه، ومن ذم الشخص إذا أحسن على هذا الإحسان اللي عمله يكفر. امرأة قالت لابنتها كلي من هذا الطعام فقال شخص للأم العامية شو لك علاقة فيها؟ إذا كان يفهم من هذا ليس لك أن تأمريها ليس لك عليها أن تبرعي فهذا كفر للأم. أما إذا كان الطعام ليس لها فيه مصلحة فقال هذه الكلمة على هذا المعنى أنه لا مصلحة لها في هذا ليش عم تأمريها بهذا فلا يكفر. عم يسأل عمن لمس الكلب أو الخنزير، والكلب والخنزير هذا نجس وهذا نجس، هل عليه معصية؟ ليس عليه معصية إذا لمس الكلب أو الخنزير، لكن إن تنجس من الكلب أو الخنزير لزمه أن يطهر هذا الموضع الذي تنجس سبع مرات ويغسل سبع مرات إحداهن ممزوجة التراب الطهور. قول الوهابية أنه الأحكام تقسم إلى شريعة وعرف، وقالوا البدعة تتعلق بالشريعة فقط ولا تتعلق بالعرف، هذا من تأليفاتهم يعني اللي بحاولوا يألفوا أشياء حتى يخرجوا من رد أهل السنة والجماعة عليهم. يعني لما عمر جمع الناس في صلاة التراويح صلاة رجل واحد كان أيام الرسول، الرسول أمر ما أمرهم أن يصلوا صلاة رجل واحد، كان الرسول شفقة عليهم حتى لا يفرض ذلك عليهم، فعمر رأى مصلحة من جمعهم لصلاة رجل واحد جمعهم. شو قال عمر؟ قال نعمة البدعة هذه. شو قال الوهابية؟ قالوا هذه ما لا بدعة بالمعنى اللي انتم عم تقولوه، هذه كانت موجودة ورجع أحياها. هو سماها بدعة وانتم تقولوا ما في بدعة حقا، وقال نعمة بدعة هذه، وفي رواية نعمة البدعة هذه، انتم ما تنقصوا من سيدنا عمر رضي الله عنه.